بسم الله الرحمن الرحيم. هذه نستعين الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد طيبين عاجل فرج محمد. كان البحث في بيان المواضع التي يعود الضمير فيها على متأخر لفظا ورتبة، فقلنا هذه المواضع هي سبعة مواضع. في ستة منها اتفاق موجود إجماع، يعني يجوز عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة في هذه المواضع، طبعا وموضع مختلف فيه. ذكرنا منها أربع مواضع. من الموضع الأخير الذي ذكرناه، الموضع الرابع، هو ضمير الشأن والقصة. ضمير الشأن يعود على متأخر لفظا ورتبة، وهذا جائز، لأن ضمير الشأن يفسر بجملة، الجملة تأتي بعده، وهذه الجملة لها دور في الكلام، يعني للإعراب، لها محل للإعراب، إما تكون في محل رفع وإما تكون في محل نصب، لأن في الأصل هي خبر، ضمير الشأن يكون مبتدأ والجملة المفسرة بعده تكون خبر، هي ضمير عائد عليها. دائما ضمير الشأن يفسر بجملة، دائما ما يفسر. يعني الجملة، الجملة التي تفسره، الجملة التي تفسره، إما أن تكون خبرا هذه الجملة إذا كان مبتدأ وخبر، يعني إذا كان ضمير الشأن مبتدأ، أو كان ضمير الشأن اسم كان وأخوات كان، عفوا اسم إن وأخوات إن، فيكون الخبر الجملة، الجملة المفسرة له للضمير الشأن تكون في محل رفعين. قد يكون ضمير الشأن مثلا هو مفعول أول لظن وأخوات ظن أفعال القلوب، فالجملة المفسرة بعده تقع ماذا؟ مفعول به ثاني، تقع ماذا؟ مفعول به ثاني لضمير الشأن. أو قد يكون ضمير الشأن اسم كان وأخوات كان، فالجملة المفسرة بعده تكون في محل نصب، فإذا هذا الجملة المفسرة حسب موقعها في الجملة يكون لها محل من الإعراب. هذا كلامنا، مو في هذا كلامنا، أن هذا ضمير الشأن أو ضمير القصة يعود على متأخر لفظا ورتبة، لأن الجملة المفسرة تأتي بعده، ما تقع قبله، تقع ماذا؟ بعده. هذا ما ذكرناه في الجلسات السابقة. درسنا اليوم هو هذا، أن هذا الضمير، ضمير الشأن أو القصة، ضمير الشأن يخالف الضمير العادي سائر الضمائر، يخالف القياس كما يعبر، مخالف للقياس من خمسة أوجه، في خصوصيات خمسة. ضمير الشأن يخالف الضمير سائر الضمائر، ضمائر الغائب، يعني ضمير الغائب في هذه الأمور الخمسة. نعرف هذه الأمور الخمسة ما هي. الأمر الأول، صرف ظهر سوال، الأمر الأول أنه يعود على معذاده وجوبا لزوما، ما يعود على مقدم، يعود على متأخر. هذه من خصوصيات ماذا؟ ضمير الشأن يعود على متأخر لزوما، يعني وجوبا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يفسر بجملة لا بمفرد، سائر الضمائر الغائب، الغائبة، ضمير الغائب هذا العادي، مو ضمير الشأن، مو ضمير القصة، سائر الضمائر تفسر بمفرد، مفسره ماذا؟ مفرد. مثلا تقول اشتريت كتابا وضعته، الهاء يعود على ماذا؟ إلى الكتاب، كتاب مفرد. ولكن ضمير الشأن يفسر ماذا؟ يفسر بجملة، ما يفسر بمفرد. قل هو الله أحد، الله أحد جملة مفسرة لضمير الشأن. أو فإذا هي شاخصة أبصارهم، شاخصة أبصارهم جملة مفسرة لضمير القصة هي. هذا الأمر الثاني. نعم، الأمر الأول يعود على متأخر لزوما وجوبا، الأمر الثاني يفسر بجملة، ما يفسر بمفرد. الأمر الثالث لا يتبع بتابع، يعني ما يأتي بعده تابع، معنى لا يأتي بعده تابع يعني مثلا لا يؤكد، ولا يعطف عليه. بني الشن أقصدها مو سالة الضمائر، لا بني الشن لا يؤكد ولا يعطف عليه ولا يأتي بعده بدل ولا يبدل منه ولا يبدل منه. طبعا بالنسبة إلى النعت وعطف البيان ما ذكر هذا، لأن أصلا الضمير كلنا الضمير سواء كان ضمير الشان أو غير ضمير الشان ما يوصف. في الهداية توجد عبارة هكذا به التعبير، يقول الضمير لا يوصف ولا يوصف به، وماذا علينا هنا أيضا؟ هذا ما الضمير لا يوصف ولا يوصف بل ولا يعطف عطف طيان، لا يعطف به ولا يأتي بعده ماذا عطف طيان. فذكر إذا فكر ثلاثة قال لا يؤكد ولا يعطف عطف نسق، لا يعطف عطف نسق هذا ضمير الشن، لا يؤكد ولا يعطف عطف نسق يعني لا ما يعطف عليه عطف نسق ولا يبدل منه لا يأتي بعده بدل، بخلاف سائر الضمائر. أيضا الذي ذكره المحشري شنو أيضا لأن الضمير لا يوصف ولا يوصف به إلا إذا كان الوصف بعد هذه مستثنيات، يعني هذه أمور استثناء بعد لا أصلا ضمير الشان كلا ما يتبع أبدا بكل التوابع الخمسة، وإنما ركز على التأكيد وعطف البيان والبدال لسائر الضمائر يمكن أن يأتي بعدها تأكيد صح، او مثلا يعطف عليها او مثلا بدل ياتي بعدها سائر الضمائر. وهذا واضح، مثلا تقول جئت انا وزيد، عطف زيد على ضمير المتكلم، زيد جاء هو وعمر، عمر معطف على هو المستتر مو هو هذا اللي هو الظاهر على ضمير تاكيد. او مثلا يؤكد الضمير جئت أنا وزيد، هذا أنا متأكد لي التافي جئت، أو مثلا زيد جاء هو، جاء هو هو متأكد لي هو يؤكد صح. يأتي بعده مثلا تقول زيدان مثلا ضربته زيدا، ضربته زيدا، زيدا بدل من الهاء بدل من هذا يأتي بعده بدل، لكن ضمير الشن أصلا هذه مسألة كلها مو موجودة فيه. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع يقول لا يعمل فيه إلا الابتداء وأحد النواسخ. ضمير الشن لا يعمل فيه إلا الابتداء، يعني عامل معنوي يكون بعد عامل معنوي، المبتدا عامل ماذا؟ الابتداء. هذا ولو أنه على وقع العامل فيه خبر مثل بعضهم يقول لا، المشروع أنه العامل فيه الابتداء وهو أمر معنوي أو إحدى النواسخ أو أحد إحدى النواسخ عوامل التي تنسخ. مثلا إنه أخوات، إنه كان أخوات، كان أفعال القلوب، هذا كان كم أمر؟ أربعة. الأمر الخامس لازم الإفراد، يؤتى به مفردا، وإن ولو كان المفسر وإن فسر بحديثين بجملتين، نعبر بحديثين يعني بجملتين أو بأحاديث يعني بجمل، يعني وإن كان المفسر متعدد جملتان أو ثلاث جمل، لكن هو ماذا يكون؟ مفرد لا غير، لا يسمى ولا يجمع. هذا خلاصة وفهرسة هذا البحث نطبقه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الضمير مخالف للقياس، هذا الضمير أي المبتدا في هذه الجملة، هذا الضمير مخالف، هذا الضمير يكون عطف بيان أو بدلا، وهذا الضمير مخالف للقياس، يعني القياس في الضمائر، القياس الموجود في الضمائر من خمسة أوجه. البحث سهل لكن بالعبارة بعض الأمثلة فيها بحث ندقق إخواني فيها. من خمسة أوجه، أحدها عوده، يعني عود ضمير الشان، ضمير القصة ضمير الشان أحدها عوده على ما بعده لزوما، يعود على ما بعده لزوما وجوبا يعني، إذ لا يجوز للجملة المفسرة. لماذا لزوما يعود على ما بعد لزوما؟ يعني يفسر بجملة صح، ولا يجوز لهذه الجملة أن تتقدم عليه، لا هي ولا بعض أجزائها. إذا يقول إذ لا يجوز للجملة المفسرة له يعني ضمير الشان أن تتقدم هي ولا شيء منها عليه، يعني على ضمير الشان والقصة. يقول ومن هنا نعرف أن تعرف أن يوسف ابن السيراف غلط في قوله في هذا البيت. لاحظ البيت، أتكران كان ابن المراغة إذ هجى تميما بجو الشام أم متساكر؟ ماذا قال ابن السيراف؟ ماذا قال؟ قال سكران خبر مقدم، خبر، وابن المراغة مبتدا، سكران خبر يعني وابن المراغة مبتدا، يعني ابن المراغة سكران، هكذا التقدير، ابن المراغة سكران. وكان ماذا جعل كان؟ جعل كان ناقصة مو زائدة، جعلها ناقصة شأنية. يعني شنو كان شأنية؟ يعني اسمها ضمير الشان مستتر، اسم كان ضمير الشان مستتر، يحتاج مفسر. يقول مفسر هذا الضمير سكران ابن المراغتي، هذه هي جملة هم مفسرة وهم خبر كان، جملة مفسرة مبتدا وخبر، جملة مفسرة في محل نصب، فمعلوم إخواني في محل نصب هذه الجملة سكران ابن المراغة في محل نصب خبر كان، خبر لي مو كان يرفع وينصب، كان يرفع، كان ترفع الاسم وتنصب الخبر. اسمه ماذا؟ ضمير الشان المستتر، هو ضمير الشان. وأين الخبر؟ سكران ابن المراغة، يعني هذا المبتدا والخبر سكران، لكن الخبر مقدم ابن المراغة. يقول غلط. كيف غلط؟ لأنه قدم جزء الجملة وهو الخبر، قدمه على ماذا؟ على ضمير الشأن المستتر في كان. غلط هذا. نقول له أي ما هو الصحيح؟ يقول الصحيح على على على رفعها، على قف على الرفع، على رفع سكران وابن المراغة كلاهما مرفوع. الصحيح نقول هذا كان ناقصة، عفوا كان زائدة، كان زائدة ليس كان الشأنية، يعني سكران خبر مقدم، ابن المراغة مبتدا مؤخر، جملة اسمية لا محل لها من الإعراب، وكان زائدة، والكان الزائدة متى تقع في حشو الكلام بعد بين أمرين متلازمين؟ لا حتى مو في الشعر، حتى في غير الشعر، كان تتوسط بين المبتدا والخبر تكون زائدة. هذا بناء على رفع أخواني، إذا رفعنا سكنا. لكن في هذا البيت ضبط آخر، ما هو الضبط الآخر؟ نقول سكنا منصوب، يعني أسكران كان ابن المراغة، هو إذا جعلناه منصوب شكرا خبر كان مقدم، خبر كان مقدم وابن المراغة اسم كان مؤخر. ها أصلا ما في ضمير، ما في ضمير، ابن المراغة اسم كان والخبر ما هو؟ أسكران سكران منصوب. هذا وجه آخر. وجه آخر شنو؟ نقرأ بالعكس، سكران أسكران كان ابن المراغة، ابن المراغة يعني ننصب ابن ونرفع سكران. هل نبين خبر كان مستتر هو يعود على سكران؟ وجه رابع باعتبار أنه نقول سكران نعتبره مرفوع واسم كان هو مستتر هو وابن المراقة منصوب على أنه طبعا هذا أضعف الوجوه مبتدا جاز الإذاب النكرة لأنه وقع بعد استفهام بل طبعا هذا مو محل الشاهد محل الشاهد ما هو نقرأ برفع رفع الجزئين أسكران ابن المراقتي ونجعل سكران ابن المراقتي هذه الجملة مفسرة ليمة للضمير الشأن المستتر في كان يشكل عليه على ابن السيراقي أنك جعلت جزء من الجملة المفسرة مقدم على ضمير الشأن والنحاة يقولون الجملة المفسرة لضمير الشأن لا تتقدم لا هي ولا شيء منها لا إذا يقول وقد غلط يوسف بن السيراسي كيف غلط إذ قال لأنه قال أو حيث قال هذا إذ قال أو حيث قال إذ قال في قوله في قول الشاعر أسكران كان ابن المراقة إذ هجى تميما بجو الشام أم متساكر طبعا متساكر بناء على القراءة وبعض القراءات الأخرى متساكر يكون ماذا يكون خبر المبتدأ المحذوف يعني أم هو متساكر أم هو أي بلي معادل أم واضح إذ قال في هذا البيت في قول الشاعر في من رفع إذ قال أين في من رفع سكران وابن في من رفع سكران وابن المراغة يعني هذه إشارة إلى أن توجد قراءة قراءات غير هذه القراءة بناء على هذه القراءة ماذا قال ما قول القول ما هو يلا اخوان ما قول القول ما هو هذا ما قول القول شنو ماذا قال مو إن كان إن كان شأنية إن كان هذا ما قول القول إذ قال انصرافي إذ قال في قوله كذا كذا ماذا قال إن كان شأنية هذا قال قال كان هنا ماذا شأنية كان يعني اسمها ضمير الشأن مستتر قال إن كان شأنية وابن المراقة سكران مبتدأ وخبر والجملة خبر كان هذا كله مقول قولها كل هذا مقول قول هذا الشيء الذي قاله ابن السيرافي قال كان شأنية ومن مراقة كان مبتدا وخبر والجملة خبر كان تقدم شيء من أجزائها وهو الخبر تقدم على ضمير الشأن زين أنت ماذا تقول قال والصواب والصواب أن كان زائدة زائدة توسطت بين المبتدا والخبر هذا هنا عندنا قولا في قراءة في هذه القراءة في قراءة رفع سكان وابن المراغة وجهان وجه ذكر الذي ذكر سرافي والوجه الذي ذكر المصنف ويقول هو الصواب هذا المصنف يشير إلى وجوه أخرى قال ولا أشهر في إنشاده نصب سكان ورفع ابن المراغة الذي يقول أصلا صار ما في شاهد هذا المسلم يقول هذا أصلا ليس فيه شاهد إذا جاء الاحتمال أطل الاستدلال وبعدين القراءة المشهورة قراءة نص السكران لا رفع السكران والأشهر في إنشاده نص السكران ورفع بالمراغة نسأله إذا كان السكران منصوب فكيف صار المتساكل مرفوع يعني كأن واحد يشكل الجواب عن سؤال مقدر قراءة بيقول يعني بعض يشكل يقول قراءة الرفع أولى من قراءة الناس بدليل ماذا بدليل متساكرون لأن أم عاطفة تعطف متساكر على سكران سكران مرفوع متساكر مرفوع نقول ما في مشكلة فليكن مرفوع وسكران منصوب نجعل أم عاطفة جملة على جملة يعني نقدر متساكر ضمير محذوف أم هو متساكن يكون جملة مع اسم. هذا متساكن لو تقدير فتكون عطف جملة على جملة مو عطف مفرد على مفرد. ما يمكن عطف ها؟ لا لا لا يعني ما لا أم تعطف ماذا؟ تعطف ماذا على ماذا؟ اسمان من سنخ واحد. سكران مشتق متساكن مشتق هو ضمير. فارتفاع متساكر على أنه خبر اللي هو محذوفا هو حال كونه هو ماذا؟ محذوف. ويروى بالعكس يعني كيف بالعكس؟ رفع سكران ونصب ابن المراغة واضح؟ ويرفع بالعكس خب بناء على هذا فاسم كان مستتر فيها يعني كان هو ابن المراغة كان هو هو من يجعل السكران يعني هذا السكران من كان؟ ابن المراغة. والثاني الرجل الثاني الذي تخالف فيه يخالف فيه ضمير الشأن سائر الضمائر أن مفسره لا يكون مفسره لا يكون إلا جملة ولا يشارك في هذا الضمير ولا يشارك في هذا ضمير ولا يشارك في هذا يعني في هذا الأمر ضمير من الضمائر ولكن الكوفيون أجازوا تفسيره بمفرد. لاحظوا أخواني الكوفيون أجازوا تفسيره بمفرد لكن اشترطوا في هذا المفرد أن يكون له مرفوع أن يكون له مرفوع. دققت أخواني يعني يفسر بمفرد ما بجملة عند الكوفيين لكن هذا المفرد مفرد مشتاق والتي بعده مرفوع فاعل ونفعل مرفوع. لذا يقول وأجاز الكوفيون والأخفش يعني من البصريين لأن أفرده بالذكر معنى ذلك أن الأخفش مو من الكوفيين ممن؟ من البصريين. وأجاز الكوفيون والأخفش ماذا أجازوا؟ تفسيره بمفرد لكن بهذا الصفة بمفرد له مرفوع مفرد له مرفوع مثل قال كما هذا المثال نحو كان قائما زيد كيف نعرف؟ نقول كان فعل ناقص اسم كان هو ضمير الشأن وقائما خبر كان ونفسر وزيد ماذا يكون؟ فاعل. فلاحظ الآن قائم صار له مرفوع طبعا الآن بقدر نضع الإشكال أنا يشكل هو عليه فاعل لقول قائما قائم الموسم فاعل ها ايه كان الشأن والأمر مهم جدا قائما زيد لما قلنا ضمير الشأن يؤتى به ماذا؟ للتفخيم للتعظيم. وظننته قائما عمون ظن ظننته مفعول فاعل الهاء مفعول به وهو ضمير الشان وهو ضمير الشان قائما مفعول به ثاني لظننت وعمون فاعل قائما عمون فاعل قائما. الشاهد ما هو؟ انه الان في هذين الموضعين ضمير الشان فسر بمفرد لكن مفرد له مرفوع لأن هنا له فاعل. المصنف يشكي عليه من كم جهة؟ الجهة الأولى قل أولا هذا مو مسموع هكذا تعبير مو مسموع وإذا سمع يؤول فرضا هذا لذا قال وإن سمعني تنزلنا أنه مسموع أول مو مسموع هذا يعني ما تعرف أنه مسموع ما نقول يعني ما نقل مثلا يعني ما نقل ابن العرب هكذا تعبير ولو فرضنا انه سمع نتنازل ونقول انه سمع مسموع هذا لا وين كان مسموع نقول له توجيه اخر كيف يعني نقول انهم من باب تقديم الخبر على الاسم مثلا كان قائما زيدون لو سمع نقول كان فعل ناقص قائما خبر مقدم زيد المبتدا عطى الاسم كان مؤخر. وبالنسبة إلى ظننتم لا عفوا بس اشتباه مني. كان قائما كان قائما خبر مقدم زيد المبتدا مؤخر بالعكس يعني أنا قد اشتباه صار مني. كان طبعا في كان يجوز وجها الوجه الأول من الذكرين من صحيحة نقول كان فعل ناقص الأول بالنسبة إلى ظن ما يجوز. كان فعل ناقص قائما خبر مقدم زيد اسم مؤخر يجوز ما يجوز يجوز. وجه آخر نقول كان فعل ناقص اسمها ضمير مستتر مو ضمير الشان مو ضمير الشان ضمير مستتر ضمير عادي مستتر ضمير غائب. قائما خبر كان هذا خبر مقدم وزيد المبتدا ماذا مبتدا مؤخر والضمير في كان عاد على زيد لفظا متأخر لكن رتبة متقدم لأنه مبتدا حق المبتدا أن يكون ماذا متقدم هذا الوجه الثاني وجه الثاني ضمير مو ضمير شأن كل الوجوه هذا مو ضمير شأن لا أصلا نقول مو ضمير شأن في كل الحالات مو ضمير شأن في كل الوجهين إيه في كل الوجهين الرد يعني رد لحظة رد في الرد في الرد مو في كلام الأخبش والكوفيون. الأخبش والكوفيون يقولون أنه ضمير شأن كان في ضمير مستتر هو ضمير الشأن وقائما خبر قائما خبر مفسر له وزيد فاعل قائما. نرد عليهم بهذا الشكل نقول الرد الأول أو نأخذ بترتيب صاحب الكتاب الرد الأول نقول أصلا كان قائما من مجموع خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر لكن الاسم كان ما هو هو المستتر يعود على زيد يعود على مو ضمير شأنها كان فعل ناقص اسمه ماذا ضمير مستتر يعود على ماذا زيد. على زيد المبتدا المتأخر هو سلمنا قلنا سنسلم خليك ها شنو دليلهم على انه لا مو عند المصنف وعند المشهور انه ما يفسر بمفرد يفسر ماذا شيء اخواني مشارك بجمله لذا ضمير عادي ولكن عاد على متاخر لفظا لا رتبه يصير مجموع كان قائما شيخنا الشيخ احمد كان قائما ماذا يكون خبر مقدم وزيد مبتدعون مؤخر والضمير اسم كان اسم كان ضمير مستتر هو يعود على من على زيد هذا توجيه. توجيه الآخر شو نقول نقول كان فعل ناقص قائما خبر مقدم لكان وزيد اسم كان مؤخر اسم كان مؤخر أين قال قائما ايه قال جملة لا ما اخذتك يعني اصلا ما في ضمير الوقت ضايقنا لاحظة شفاني شفت كان قائما زيد واجب الاعراب نقول كان قائما خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر صح وكان اسمها ماذا هو العائد على زيد تقول لي خب يلزم من وعود الضمير على متأخر ما في إشكال هنا متأخر لفظا لكن رتبة مقدم هذا وجه آخر نقول كان قائما زيدون كان فعل ناقص كم هناك ذكر من النقص صح قائما خبر كان مقدم زيدون اسم كان مؤخر ما في ضمير أصلا ما في ضمير في الوجه الأول يوجد ضمير ولكن الضمير عاد على زيد وفي الوجه الثاني أصلا ما في ضمير وفي الوجه الأول الضمير موجود مو ضمير شان ضمير عادي يعني مو ضمير شان صح لكن الكفير ماذا يقولون الأخفش يقولون كان قائما زيدون كان فعل ناقص اسمها ضمير الشان تقديره هو قائما خبر كان وزيدون فاعل بقائم بقائما وهذا ضمير الشان النتيجة النتيجة أنه ضمير الشان فسر بمفرد مفرد له مرفوع يعني هذه الجملة لها ثلاثة أوجه من الإعراب الوجه الأول ما نحن ما نسلم الوجه الأول ما نسلم به أولا ما مسموع بناء على هذا الإعراب ثانيا يوجه بهذين الوجهين تريد الباطل الوجه الأول مثلا كان هو بن قائما قائما منصوب يعني انت انا طولت تقول ان هذه جمله لا ولكن ليست بالجمله ظننت بالنسبه اي رد يرد عليه نقول ظننته قائما لاحظوا نقول ظننت في الوفاعل واضح هذا لحظة زد ظننت في الوفائل الهاء مفعول به أول واضح قائما مفعول به ثاني اتضح هذا وهذا خبر مقدم وزيد المبتدا مؤخر ها والضمير من ظننت يعود على ماذا على المبتدا اتضح هذا واضح هذا معناه بعدك ما بيتوجه آخر بس هذا توجيه لذا يقول أخي العبارة يقول ضمير الشان وأجاب الكوفيون لا فتفسير مفردا لهم مفعول كذا كذا إلى أن يقول وهذا إن سمع أولا ما مسموع أو هذا إن سمع خرج يعني حمل خرج ووجه خرج على أن المرفوع مبتدأ المرفوع يعني ما هو المرفوع زيدون وعمرون زيدون في المثال الأول وعمرون في المثال الثاني على أن المرفوع مبتدأ زين إذا كان المبتدأ واسم كان يعني في المثال الأول كان هو واسم كان وضمير ظننته الهاء راجعان إليه يعني إلى الاسم الظاهر المبتدأ هو رابط صح قاعد عليه لأنه في نية التقديم يعني هذا الاسم الظاهر في النية وفي الرتبة مقدم أم لا لأنه مبتدأ بعد مقدم هذا إلى هنا ينتهي الوقت صلى الله على محمد العلي الطاهر يعني ماذا بعد مطلب هذا لا عفوا هذا فقط هذا الصف ويجوز كون المرفوع بعد كان اسما لها ويجوز هذا الوجه الثاني يجوز كون المرفوع هذا زيدون وعمرون أبدا تعمل لا ويجوز كون المرفوع بعد كان مو بعد ظن بعد كان وهو زيد اسما لها يعني اسم ليه كان وقائما خبر صلى الله على محمد وعليه الطاهرين